بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حضرت محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رابعا تنصيص أهل اللغة. المراد من تنصيص أهل اللغة هو تنصيص مدوني معاجم اللغة العربية، فإن مدوني اللغة الأوائل أحمد الفراهيدي مؤلف كتاب العين. من علامات الحقيقة والمجاز الرجوع إلى قواميس اللغة العربية، يعني إذا كشفنا في وضع معنى للفظين، هل هذا المعنى مستخدم في هذا اللفظ على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، ولم تكن هناك علامات أخرى مثل الاضطراد أو العلامات السابقة التي ذكرناها، فنلجأ إلى قواميس أهل اللغة. الآن أنت إذا أردت أن تعرف هذا اللفظ، معنى اللفظ، حتما عندك قاموس ترجع عليه مثل المنجد. إذا شككت، إذا أردت أن تعرف معنى لفظ معين ترجع إلى المنجد، فتجد صاحب المنجد يستخرج هذا اللفظ ومعانيه فيما يستعمل فيه. عدة معاني لهذا اللفظ بهذه السياقة، بهذا التركيب، بهذه الكيفية يأتي بمعنى، وبتركيب آخر يأتي بمعنى آخر، وهكذا ترجع على الأبواب الموجودة. فهذا نص من أهل اللغة على وضع هذا المعنى لهذا اللفظ أو استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى. هذا تنصيص، هذا يعبر عنه بالتنصيص. فأهل اللغة ينصون على أن هذا اللفظ موضوع بإدائه هذا المعنى، فمستعمل هو يستعمل بهذا المعنى. فحين الشك ترجع إلى القواميس اللغة العربية. وأعتقد أن لكل لغة من اللغات قواميسا يرجع إليها حين الشك. ما أدري عندكم أنتم في الأردو حتما هناك قواميس، في الإنجليزي أيضا حتما هناك قواميس، في كل لغة من اللغات قاموس أو قواميس لهذه اللغة لاستعمال ألفاظ معانيها في المعاني، لاستكشاف المعاني. إنما ترجع إلى القاموس حتى تعرف معنى هذا اللفظ المستعمل فيه. لكن الكلام أنه إذا رجعت إلى القاموس بعد فقدان هذه العلامات، العلامة الأولى والعلامة الثانية والعلامة الثالثة، ترجع إلى قاموس أهل اللغة العربية لمعرفة هذا المعنى. إذا رجعت إلى هذا القاموس وذكر لك هذا المعنى، معنى اللفظ، هل قول اللغوي حجة أم أنه ليس بحجة؟ نحن نعرف أن الحجية للظواهر، لظواهر الكتاب، لظواهر السنة، الحجية مثلا للأمارات، الحجية للإجماع، الحجية للعقل. أما هل هناك دليل على حجية أهل اللغة قول اللغوي أم لا، هذا خلاف فيه بين الأصوليين. غاية ما في الأمر أنه يمكن القول أنك ترجع إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. كيف ترجع إلى أهل الخبرة؟ يعني الآن إذا أردت أن تشتري الخبز، من أين تشتريه؟ تشتريه من النجار أو تشتريه من الخباز؟ طيب، ترجع إلى الخباز باعتباره من أهل الخبرة. أنت الآن إذا مرضت، نزل عليك المرض، لمن ترجع؟ ترجع الى الى الى الحداد او ترجع الى الى الدكتور المختص الى الطبيب، ترجع الى الطبيب باعتباره من اهل اللغه ام من اهل الخبره. فاذا الرجوع الى اللغوي في فهم المعنى، فهم معنى اللغه، انما هو من باب الرجوع الى اهل الخبره والعقلاء طرا جميعا، العقلاء دائما في معاملاتهم في محاوراتهم في رجوعهم في احتياجاتهم، انما يرجعون الى من؟ يرجعون الى اهل الخبره. فهمنا الان؟ فجرت سيره العقلاء فرجوعي الى اهل الخبره، هذا غايه ما يمكن ان يقال في حديه قول اللغوي، وان شاء الله ياتي في محله، وانا اشرت اليه هنا اشاره باعتبار ان المصنف اشار اليه هذه الاشاره. الان فهمنا، اذا نرجع الى القواميس، قواميس اللغه العربيه لفهم المعاني. من اول الذين وضعوا قاموسا في اللغه العربيه هو المؤلف الشهير صاحب كتاب العين، هو الخليل ابن احمد الفراهيدي صاحب كتاب العروض، هو الذي وضع النقاط على المصحف، هو الذي اتى بعلامات الاعراب، له كثير من الاطلاعات في هذا المجال، في المساهمة بوضع النقاط على الحروف، في المساهمة في وضع الإعجام، مسألة النقاط ومسألة وضع حركات الإعراب، الحركات الإعرابية اللي هو الضمة والفتحة والكسرة والسكون مثلا، ما كان هذا مستعمل سابقا، وإنما في زمانه هو الذي استدعى هذه الأمور، وأيضا وضع تنوين الفتح ووضع تنوين الكسر ووضع تنوين الضم، فهو الذي وضع هذه الحركات الإعرابية، وابتدأ بوضع مفردات، هذه المفردات لها معاني، شرح معاني المفردات، مفردات الألفاظ يعني. فأول كتاب هو كتاب الخليل ابن أحمد الفراهيدي، هو كتاب العين، ترجعون إليه، اسمه كتاب العين، يذكر فيه حتى أسماء المدن حتى بالحروف الأبجدية تسلسل يعني. نعم، على كل هذا أعتقد بهذا المقدار نكتفي، ونشرح بقية أو نشرح بقية الموارد الواردة هنا. المراد من الآن فهمنا من مقصود من تنصيص أهل اللغة، أن أهل اللغة يضعون لكل لفظ من الألفاظ معنى من المعاني، معنى أو عدة معاني، فيقولون هذا اللفظ بهذه الصيغة بهذا التركيب له هذا المعنى، وبهذا التركيب له هذا المعنى. وأنت إذا أردت أن تعرف هذا الشيء ربما لا يكون كتاب العين موجودا لديك، فترجع إلى كتاب المنجد، المنجد في اللغة العربية في قسم اللغة يعني، لا في قسم الأماثل، ترجع إليه تجد هذه الألفاظ مستعملة، لفظ واحد له عدة معاني. المراد من تنصيص أهل اللغة هو تنصيص مدوني، مدوني يعني كاتبي، مدوني معاجم اللغة العربية، معجم اللغة العربية. المعاجم هي موضوعة من ألف إلى ألف باء تاء آخر إلى آخر حروف الهجاء. نعم، معاجم اللغة العربية، فإن مدوني اللغة الأوائل، كاتبي اللغة الأوائل الذين دونوا اللغة العربية وفهموا معاني اللغة العربية وأسسوا مثل هذه البنيان، مثل أحمد الخليل ابن أحمد الفراهيدي، طبعا هو إمامي رحمة الله عليه، كالخليل ابن أحمد الفراهيدي، جاء يعني توفى، مات سنة وفاته 1170 هجرية، مؤلف كتاب العين والجوهري، هذا صاحب الصحاح أيضا، قاموس الصحاح هذا يرجع عليه دائما. نعم، والجوهري تاء يعني توفى سنة 398 هجرية، مؤلف الصحاح، قد دونوا كثيرا من معاني الألفاظ من ألسن القبائل العربية حسب ما ورد في استعمالات اللغة، أصحاب اللغة أنفسهم، قبائل العرب كيف كانت تستعمل هذه الألفاظ وبأي معنى كانت تستعمل هذه الألفاظ. القصد من هذا أنت متى ترجع إلى تنصيص أهل اللغة؟ متى ترجع إلى معاجم اللغة العربية؟ ترجع إلى معاجم اللغة العربية إذا فقدت العلامات الأولى، العلامة الأولى والعلامة الثانية والعلامة الثالثة، إذا فقدتها ترجع إلى تنصيص أهل اللغة. لا أنهم مع وجود هذه العلامات ترجع إليها، لا، كل علامة إنما ترجع إليها عند فقدان المتقدم منها. وسكان البادية، هو يرجع إلى ألسن القبائل وسكان البادية ألسن، باعتبار هؤلاء ألسنتهم لم تتغير. الآن لهجات في اللغة العربية، اللغة العربية لهجات، كما أن في الأردية لهجات، كما أن في الفارسية لهجات، لكن اللغة الأم، اللغة الأصلية التي لم تتغير هي عند سكان البادية، لأن هؤلاء لم يختلطوا بالمدن، يعني لم تسهرهم المدنية بطابعها ولم ينصهروا بالمدنية، فبقوا محافظين على لغتهم الأم الأصلية، فيرجعون حتى الناس ترجع إلى ألسنتهم، ترجع إلى لهجاتهم، فيعرفوا هذه اللفظة مستعملة في هذا المعنى أو لا. فتنصيص مثل هؤلاء يكون مفيدا للإطمئنان، يعني هو نوع من الظن تسكن إليه النفس أن هذا اللفظ موضوع له هذا المعنى، أو هذا المعنى موضوع لهذا اللفظ، هذا مفيد للإطمئنان بالموضوع له هذا وسيأتي، يعني خذ هذا وسيأتي تفصيل الكلام في حجية قول اللغوي فانتظر. طيب الآن رجعت إلى معاجم اللغة العربية وعرفت المعنى، هل عجبا هل الشارع المقدس استعمل هذا اللفظ بهذا المعنى أو استعمل هذا المعنى بهذا اللفظ؟ وهل قول اللغوي حجة؟ ما في دليل على حجية قول اللغوي إلا من هذا الباب، من باب الرجوع إلى أهل الخبرة بس فقط، إن شاء الله يأتي في محل. الأمر السابع، الأصول اللفظية. إن الشك في الكلام يتصور على نحوه. الآن بحث آخر، المتكلم لما يتكلم بلفظ تارة المعنى معروف، معروف أنه وضع لما استعمل فيه في معناه، يعني في معناه المعين، هذا أمر واضح، استعملت هذه اللفظة في معناها أو استعملت هذا المعنى في اللفظ، هذا واضح. كمن يستعمل لفظ الماء في الماء في هذا السائل الشفاف معلوم، ومرة أخرى تستعمله على نحو المجاز أيضا لوجود القرينة وهذا معلوم أيضا، هذا لا إشكال ولا خلاف فيه. لكن بعض الأحيان أنا أشك في أنه يشمل المعنى المطلق أو المعنى المخيم. الآن أخذ مثال من ضمن الأمثلة، أقول ركبة، عرفت معنى الركبة وعرفت هذا اللفظ بأي شيء، على أي شيء يطلق. لما يقول عتق ركبة أعرف أن المراد عتق إنسان، إطلاق إنسان، إعطاء الحرية لإنسان، إيهاب أو اتهاب الحرية لإنسان، إعطاؤه الحرية، العتق يعني عتق عبد، من رق تخليصه من رق العبودية إلى الحرية، أعطيه حريته. طيب الآن فهمت هذا؟ لكن عجبا هو قال اعتق رقبة وعرفت معنى رقبة تطلق بهذا المعنى، لكن هل هو يريد مطلق رقبة؟ هل يريد مطلق رقبة؟ أو أنه يريد رقبة مقيدة بشيء؟ يعني هل يريد مني العتق مجرد العتق، سواء كان لرقبة البيضاء أو رقبة السوداء، لرقبة العربية، لرقبة الرومية، للذكر والأنثى، للكبير والصغير، أي واحد أعتق؟ أو هو يريد مني حصة خاصة من الرقبة؟ الحصة الخاصة من الرقبة من هي؟ هي رقبة المؤمنة، مع غض النظر عن باقي الخصوصيات، عن السوداء، عن البيضاء، عن العربية عن الأعجمية، مع غض النظر عن هذا عن البدن، هو يريد مني هذه رقبة مقيدة بالإيمان. هنا أشك، أشك إيش بأي شيء؟ أشك بإرادة المطلق أو بإرادة المقيد. ولم ينصب قرينة على إرادة أحدهما، فكيف أستعمل هذا اللفظ وكيف أمتثل؟ يعني هل أعتق أي رقبة كانت أو أني أعتق خصوص رقبة المؤمنة؟ هنا شك بالإطلاق والتقييد، مع تمامية مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة التي ذكرناها فيما سبق. ما هو الأصل؟ هل هذا الأصل أن اللفظ يحمل على إطلاقه أو يحمل على تقييده؟ هنا في مثل هذا يقول نتمسك بأصالة الحقيقة. يعني كيف؟ حقيقة هذا اللفظ بأي شيء موضوع، لأي معنى موضوع فأتمسك به. مثال آخر يتوضح لكم المعنى أكثر، يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب هنا ماذا قال؟ صعيدا طيبا. لفظ الصعيد أنا ما أعرف، أنا أعرف أنه تراب، هذا معناه واضح، لكن هل هو التراب الخالص أو يطلق على مطلق وجه الأرض؟ مطلق وجه الأرض، هل هو صعيد الخالص أو مطلق وجه الأرض؟ وما هي الثمرة على هذا؟ الثمرة المترتبة على هذا في مسألة العبادة، في مسألة الطهارة، لو لم تجد ماء أو كان عندك ماء لكن لا يمكنك استعماله لمرض أو نحوه، فإذا أردت أن تتيمم على وجه الأرض وقط التراب الخالص من على وجه الأرض، بحيث لا يجوز لك التيمم من على الفراش، ولا يجوز لك التيمم من على عرف الدابة أو ما شابه ذلك، أو من على الحائط أو من الحجر، هنا يترتب الأثر. أو أنه لا، موضوع للمطلق، موضوع للمطلق بأي، يعني بأي شيء تتيمم، المهم يصب حتى لو كان على الحائط فيه تراب أتيمم مطلق وجه الأرض. هنا أنا أشك في إرادة المطلق أو في إرادة موضوع معين بخصوصه، معنى معين بخصوصه. هنا ماذا أقول؟ أتمسك بأصالة الحقيقة، أرجع إلى أصالة الحقيقة. فماذا أقول؟ أقول أن هذا اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي، لفظ الصعيد مستعمل في معناه الحقيقي، معناه الحقيقي أقول مطلق وجه الأرض، فيجوز لي التيمم بمطلق وجه الأرض، لا بالصعيد الخالص، لا بالتراب الخالص. أنتم الآن أتمسك بأصالة يعبر عنها أصالة الحقيقة. الآن فهمت أصالة الحقيقة؟ متى يتمسك؟ هذا فيما إذا شككنا في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا معنى، هو موضوع للفظ، هذا لفظ وضع له معنى، وأنا شككت في هذا المعنى الموضوع، فماذا أفعل؟ أتمسك بأصالة الحقيقة. هذا أحد أقسام الشك. الآن نقرأ ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشك الثاني نبينه. نعم، إن الشك في الكلام يتطور على نحوين، هذا القسم الأول، يعني على قسمين. ألف، الشك في المعنى الموضوع له، يعني عندي لفظة وأشك في هذا المعنى، أشك في معناه هل هو المطلق أو لا غير المطلق، وهل هو مستعمل في المطلق على نحو الحقيقة أو مستعمل على نحو المجاز. أنا عندي شك، لا أدري، لا أعلم. ما كالشك في أن الصعيد، الصعيد من أين أخذناه؟ من قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أنا أعرف الصعيد، لكن بأي شيء استعمل؟ هل استعمل لمطلق التراب، مطلق وجه الأرض، أو أنه استعمل في الصعيد الخالص؟ كلا المعنيين وارد، كلا المعنيين وارد، لكن ماذا أفعل؟ هنا أقول أتمسك بأصالة الحقيقة. نعم، في أن الصعيد هل وضع للترابي أو لمطلق وجه الأرض، هذا واحد. باء الشك في مراد المتكلم بعد العلم بالمعنى الموضوع له، كما قلت لكم أنا أشك هل أن المولى أراد مني عشق مطلق ركبة أو أنه أراد عشق ركبة مقيدة. فهمت الآن؟ هذا المعنى الذي ذكرت لكم. أنا أشك في أن المولى أراد لما يقول عشق ركبة، عشق ركبة ولم يقيد، لم يقل هو عشق ركبة مؤمنة كما في بعض الآيات الواردة في قتل الخطأ أو في قتل العم، فعشق رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله أو صيام شهرين متتابعين، وصيام شهرين متتابعين هنا أنا ما أدري. قال عشق رقبة أو فك رقبة، فك رقبة عجبا، أي رقبة؟ أنا أعرف معنى رقبة، أعرف أنه يريد مني إطلاق إنسان عبد، أعرف هذا. الرقبة أطلقت جزء أطلق على الكل، جزء أطلق على الكل، لكن يعني أطلق على الإنسان أريد منه الإنسان، لكن أنا ما أدري هل هو يريد مني الرقبة المؤمنة أو يريد ماذا؟ الرقبة الكافرة. وماذا هنا الشيء؟ ماذا أفعل؟ هل أتمسك بالمطلق أو أتمسك بالمقيد؟ أنا ما أعرف أي معنى موضوع هذا. نعم. أما النحو الأول، هذا الشك في المعنى الموضوع له، من الشك فقد مر الكلام فيه في الأمر السادس. كيف هناك؟ نرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز، نعرف هذا. نعم. وعلمت أن هناك علامات يميز بها المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، عن المجاز عن المعنى المجازي، فترجع إلى علامات الحقيقة والمجاز. لكن كلامنا إيه؟ كلامنا في المعنى الثاني، مراد المتكلم. نعم. وأما النحو الثاني من الشك فقد عقد له هذا الأمر، يعني وقع البحث فيه هنا. فنقول إن الشك في المراد على أقسام، مرة أشك في إرادة المطلق، ومرة أشك في إرادة العموم. نعم. أن الشك في المراد على أقسام، يعني مراد المتكلم أنا لا أدري هل المتكلم ماذا يريد، أي معنى يريد، مع أن الكلام يحتمل كثيرا من المعاني، وأنا لا أدري هل هو يريد المطلق أو هو يريد العام. مثلا إذا قال أكرم العلماء، أكرم العلماء، مرة ينصب قرينة على التخصيص، يخصص هذا العام، أكرم العلماء أو أكرم كل العلماء، أكرم جميع العلماء، سواء كانوا علماء نحو، علماء لغة، علماء فقه، علماء أصول، الكل يجب إكرامه، يجب إكرام الكل، يعني لكل فرد من أفراد العام، هذا العموم الاستغرافي، العموم الشمولي للجميع، يجب له إكرام كل واحد. فإذا عطيت ولم تكرم إلا البعض تكون عاصيا بمقدار ما تركت. طيب الآن أشك، حصل لي الشك، إذا لم ينصب قرين على التخصيص، يعني لم يأتي بمخصص لا متصل ولا مخصص متصل، مخصص متصل في أثناء الكلام يقول أكرم جميع الفقهاء أو أكرم جميع العلماء إلا الفساق، نصب قرينة، هذا مخصص متصل. أو أنه لا، بعد الفراغ من الكلام يقول هكذا أكرم العلماء، ثم بعد ذلك بعد ما يفرق بعد يوم يومين ثلاثة، بعد ما يفرق، بعد ما ينتهي من الكلام ويبين جميع مقصوده جميع مراده، يقول ولا تكرم الفساق منهم. هنا نصب المخصص المتصل أو المخصص، هذا مخصص منفصل. طيب هذا بين المراد. في البداية العام يشمل جميع العلماء، العام يشمل جميع العلماء. الثاني أخرج الفساق عن إكرام العلماء، لا يجب إكرامه. الآن ما في لا مخصص لا متصل ولا مخصص منفصل هنا، المتكلم تكلم بالعام، وشككت عجبا هل هو يريد العام او انه يريد الخاص، فماذا افعل؟ اتمسك بأصالة العموم، اقول الاصل انه يريد العموم، الاصل انه يريد العموم، لانه لو اراد الخاص يعني اخراج الخاص عن تحت العام لوجب عليه البيان، فإن لم يبينه وجب الإخلال بالغرض، لزم الإخلال بالغرض، والإخلال بالغرض من الحكيم قبيح. فهمت الآن؟ هذا هو التمسك بأصالة العموم. إن الشك في المراد على أقسام وفي كل قسم أصل، يعني يجب ترجع ما هو مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن تتمسك بهذا أو تتمسك لا، لابد من الرجوع إلى هذه الأصول، إلى هذه القواعد. يجب على الفقيه تطبيق العمل عليه على هذا الأصل، وإليك الإشارة إلى أقسام الشك والأصول التي يعمل بها حين الشك. ما هو مقتضى الأصل؟ ترجع إليه. أصالة الحقيقة، إذا شك هذا مورد أصالة الحقيقة، تعرف الآن مورد أصالة الحقيقة هو هذا، إذا شك في إرادة أو إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي. أنا ما أدري هل هو يريد المعنى الحقيقي أو يريد المعنى المجازي، وأعرف أنا أعرف المعنى الحقيقي ما هو لللفظ، وأعرف المعنى المجازي ما هو لللفظ، أعرف كذلك ما أعرف، لكن أنا أشك هل هو أراد هذا المتكلم، هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي من اللفظ، لأن لم يعلم وجود القرينة، والمتكلم لم ينصب قرينة على إرادة المعنى، لم ينصب قرينة على إرادة المعنى، فبأي شيء أتمسك؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المعنى المجازي، ما احتمال وجودها؟ ما احتمال وجود القرينة؟ أحتمل أنه أراد المعنى المجازي، كما إذا شك في أن المتكلم هل أراد من الأسد في قوله رأيت أسدا، شخص يقول رأيت أسدا عجب رآه في حديقة الحيوانات حتى يصرف إلى معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو أنه رآه في الحمام أو رآه في الحوزة أو رآه في السوق وميل، مع احتمال أنه رأى أسدا حيوان مفترس أو رأى إنسانا شجاعا مثلا، مع احتمال هذا، هل أراد من الأسد في قوله رأيت أسدا الحيوان المفترس، وأراد الحيوان المفترس أو الجندي الشجاع؟ يحتمل أنه أراد الجندي الشجاع، ما احتمال هذا، لكن فعندئذ يعالج الشك. ما هو مقتضى القاعدة؟ ما هو مقتضى الأصل؟ كيف يعالج هذا الشك؟ كيف يعرف مراد المتكلم؟ كيف تعرف مراد المتكلم؟ لا بد لك من أصل ترجع إليه. الأصل الذي ترجع إليه ما هو؟ يعبر عنه بأصالة الحقيقة، تقول هذا المتكلم أراد المعنى الحقيقي من الأسد، لأنه لو أراد المعنى المجازي لنصب القرينة. فهمت الآن؟ فحينئذ يعالج الشك عند العقلاء بضابطة خاصة، قواعد عقلائية. ما هي القاعدة الخاصة؟ وهي الأخذ بالمعنى الحقيقي، ما لم يدل دليل على، يعني ما لم ينصب قرينة على المعنى المجازي، إرادة المعنى المجازي، بأي شيء تتمسك؟ تتمسك بالمعنى الحقيقي، فتحمل الأسد على معناه الحقيقي، فتقول هذا أراد قوله رأيت أسدا ماذا؟ حيوانا مفترسا، وهذا ما يعبر عنه بأصالة الحقيقة. ثانيا أصالة العموم، إذا ورد عام في الكلام، المتكلم تكلم بألفاظ تدل على العموم، مثل لفظة كل، مثل لفظة عام، جميع، هذه الألفاظ تدل على العموم. قال أكرم العلماء، أكرم كل العلماء. الآن لما يقول أكرم كل العلماء، عجبا، هو يريد إكرام العلماء العدول والفساق على حد سواء، أو أنه يريد إكرام العدول فقط، العلماء العدول فقط؟ فماذا أقول؟ ولم ينصبها، لم يخصص، لم يأتي لا بدليل متصل ولا بدليل منفصل على إرادة ما عدا العام من الخاص، لم يدل أي دليل على ذلك، مع إرادة التخصيص في مثل هذه الحالة ماذا أتمسك؟ أتمسك بأصالة العموم أقول مراد المتكلم إكرام جميع العلماء عدول وفساق، سواء كانوا عدولا أو كانوا فساقا. إذا ورد عام في الكلام كما إذا قال المولى أكرم المولى العرفي، ها أكرم العلماء وشك في ورود التخصيص. عرفت الآن التخصيص يعني الدليل المخصص، سواء كان الدليل المخصص متصلا كما إذا قال إلا الفساق في أثناء الكلام، أو كان المخصص منفصلا كما إذا قال بعد الفراغ من الكلام قال ولا تكرم الفساق منهم. افهم هذا جيدا فإنه ينفعك في بحث العام والخاص. كلكم لازم تفهموا هذه الأمثلة اللي أذكرها لما تأتي وتتكرر تعاد عليكم في مبحث العام والخاص. وإخراج بعض أفراده بعض أفراد العالم، لأنه العالم عام يشمل العالم العادل ويشمل العالم الفاسد. فهو لما يقول أكرم العلماء هل يريد إكرام كل العلماء عدودهم وفساقهم، أو أنه يريد إكرام العدود فقط؟ ففي حالة الشك هنا ماذا أتمسك؟ أتمسك بالعموم. فالأصل هو الأخذ بالعموم وترك احتمال التخصيص، لأنه لو أراد التخصيص، لو أراد إخراج الخاص، لو أراد إخراج الفساق، لوجب عليه ذكر الدليل المخصص. والمفروض أنه في مقام البيان إذا لم يذكره مع إرادة الخاص يكون مخلا بالغرض، والإخلال بالغرض قبيح من المولى الحكيم الملتفت. فهمت الآن؟ نعم. ثالثا أصالة الإطلاق، هذه الأمثلة التي ذكرناها في أول الدرس. إذا ورد مطلق وشك في كونه تمام الموضوع أو بعض الموضوع، الآن نذكر هذا المثال، يقول أحل الله البيع. طيب البيع، خلينا نشوف البيع، أقسام البيع. البيع الحلال، البيع أحل الله البيع وحرم الربا. البيع عجبا، أي بيع؟ عندي بيع، بيع الأصيلين، يعني كل واحد من البايع والمشتري مالك ويبيع ما يملكه من دون اضطرار ومن دون أي شيء، من دون أي إجبار، توفر شروط البيع، مالك بالغ عاقل. البيع الحقيقي بيع، هذا البيع المعروف بين الناس. أنت الآن تبيع وتشتري، ماذا تبيع وماذا تشتري؟ تبيع ما تملك وتدفع الثمن من جيبك وهو ما تملكه، هذا البيع العرفي، البيع الحقيقي. طيب هذا مثل من البيع، عندي بيع الفضول، بيع الفضول هو بيع ما هو بيع ما لا يملك، هذا ليس لي فأبيعه لك، مرة أبيعه عن نفسي حتى يدخل الثمن في كيسي، هذا موقوف على الإجازة، على إجازة المالك. هذا يعبر عنه بيع الفضول، على الجهاز ليس لي ملك للغير. الحديث يقول لا بيع إلا في ملك، فأنا أبيعه، هذا أبيعه لفلان من الناس ولا يدري، يشتري يدفع لي الفلوس، يدفع لي الثمن، الثمن يدخل في جيبي. إذا أردت البيع لنفسي يعني أبيعه عن نفسي، كأنما أنا أنزل نفسي منزلة المالك، ومرة أخرى أبيعه عن المالك. على كل الحالتين هذا موقوف صحة البيع على إجازة المالك، هذا أيضا بيع. هناك بيع معاطاتي، بيع المعاطات، المعاطات الآن تذهب إلى السوق، ماذا تقول؟ أعطيني كيلو بندورة، أعطيني كيلو بطاطا، أعطيني كيلو بصل، أعطيني وتدفع له المال، أعطيني، ما تقول اشتريته. هاي معاطات، المعاطات قولية بالقول مثل ما هذا أعطاني أعطيني، أو معاطات فعلية. المعاطات الفعلية ماذا؟ المعاطات الفعلية تأتي تأخذ وتدفع، خلاص بدون قول، تأخذ وتدفع كما هو الآن جاري كثير في المعاملات في السوق، موجودة. طيب هناك بيع المنابذة، المنابذة كيف المنابذة؟ المنابذة مثلا تأتي إلى الخباز الآن، تدفع تبع الأموال، تأخذ الخبز، تبع 10 ليرات تأخذ 4 خبزات خاصي، لا كلام ولا قول، تنبذ إليه المال، تدفع إليه المال، ترمي المال وتأخذ، هذه المنابذة. هناك بيع المرابحة، طيب أصبح عندنا مجموعة من البيع أقسام البيوع. لما يقول أحل الله البيع أجب أي قسم من هذه الأقسام؟ هل مطلق البيع أحل الله البيع؟ هل هو مطلق البيع أو أن مقصودة حصة من البيع؟ حصة من البيع اللي دل عليه الدليل لما يقول أوفوا بالعقود، هو هذا البيع المتعارف يعني عقودكم، بمعنى أن البيع الذي هو في ملك ما تملك، بيع ما تملك وتشتري مما تملك، هذا المقصود. فأي شيء هو البيع هذا؟ الآن فهمت؟ هذا مطلق. فعند عدم نصب القرينة، عدم نصب القرينة على إرادة حصة خاصة من البيع، نتمسك بهذا الإطلاق. فنتمسك بهذا الإطلاق إن شاء الله. تقرأون عندي مبحث المكاسب في كتاب البيع، المكاسب المحرمة للشيخ مرتضى الأنصاري، وتعرفون هذه الأقسام إن شاء الله. تصلون إذا أعطانا الله سبحانه وتعالى عمر وأمجد أعمارنا وخدمناكم، نخدمكم إن شاء الله في ذلك الموضوع. لكن الآن نشك، هل المعاطاة بيع؟ هل المعاطاة بيع؟ هل الفضول بيع؟ هل المنابذة بيع؟ هل المرابحة بيع؟ هذا نشك فيها. إذا شفتنا بأي شيء، بأي دليل نتمسك لإثبات صحة هذه المعاملات، نتمسك بالإطلاق، بإطلاق الدليل. أي دليل؟ أحل الله البيع، هذا بإطلاق هذا الدليل، نتمسك بهذا الدليل، إطلاق هذا الدليل. فنقول هذا بيع عرفي وهو حلال. إذا حكمنا بحلية هذا البيع، معناه يترتب عليه على هذا البيع المعاطاتي أو بيع الفضولي كل ما يترتب على البيع الحقيقي من الآثار، يعني يحصل النقل والانتقال والآثار، آثار الملكية. فهمنا هذا؟ إذا ورد مطلق وشك في كونه تمام الموضوع أو بعض الموضوع، هو هل يريد مطلق الموضوع تمام موضوعه هو كل البيع أو حصة خاصة من البيع يريد؟ كما قال سبحانه أحل الله البيع، واحتمل أن المراد هو البيع بالصيغة، يعني شو البيع بالصيغة؟ بعته واشتريته، وبيع ما يملك، مو هذا بالصيغة، صيغة البيع مو هي مؤلفة من الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول ما هو؟ بعته. الإيجاب هو بعته، القبول ما هو؟ قبلته. هل هو بهذه الصيغة أو لا؟ يشمل ما هو ليس بالصيغة، مثل بيع المعاطاة الفعلي، البيع الفعلي، المعاطاة الفعلية يعبر عنه، بيع المنابذة، بيع المرابحة، هذه كلها من هذه الأقسام. نعم. أنتوا أين قرأتم في الشرائح؟ كان البيع أخذته؟ ها؟ شو قرأتم المرابحة والمنابذة والمجابنة وقرأتم هذا؟ ارجعوا إلى هذه الأقسام تعرفون ما أقصد. نعم. واحتمل أن المراد هو البيع بالصيغة دون مطلقه، دون مطلق البيع الذي هو ليس بالصيغة بعض الأحيان، ليس بالصيغة. نعم. فالمرجع عندئذ حين الشك لما يقول أحل الله البيع، أي بيعين؟ نتمسك بالإطلاق مطلق ما قيل. عندئذ هو الأخذ بالإطلاق وإلغاء احتمال التقييد، وهو أن يكون العقد أو البيع بالصيغة. لا، هذا ملغى، لأنه لو أراد ذلك لقال لبينه، لأنه المفروض أنه في مقام البيان. وهذا ما يعبر عنه بأصالة الإطلاق. أصالة أربعة بس هذا نقراها، أصالة عدم التقدير. أصالة عدم التقدير يعني كيف؟ الآن إذا مرة يرد في الكلام ما يحتمل التقدير، مثل ما واسأل القرية يحتمل هذا التقدير ولا لا؟ أنا أعلم أن القرية لا يمكن سؤالها لأنها من الحيطان، من الأحجار، لا يمكن سؤالها، فلا بد من تقدير مضاف. وجاء ربك والملك صفا صفا، الله سبحانه وتعالى لا يمشي برتل عسكري مع الملائكة، حتما هناك تقدير، لأنه لا يرى ولا يشاهد، بناء على عقيدتنا لا يمكن رؤيته، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فلذلك نقول لا بد من التقدير، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شو لا لا رحمة، لا بد من تقدير، هذا تقدير. طيب أما هذا إذا كان يحتمل المورد التقدير، وأما إذا شك في مورد هل يحتمل التقدير أو لا يحتمل التقدير، ماذا نقول؟ الأصل عدم التقدير. الآن فهمت؟ الأصل عدم التقدير. إذا ورد كلام واحتمل فيه تقدير لفظ خاص نحتمل هذا، فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدير، إلا أن تدل عليه قرينة كما في قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، أسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقدمت. هو يسأل العير، هو العير من هي العير؟ يعني الجمال. هو يسأل في عاقل يسأل الجمل، حتما يسأل راكب على الجمل. ففي واحد يسأل بيت حائط، يسأل الحائط الحجر، لا يسأل. هذه قرينة تدل على التقدير، لكن فيما إذا شك في أن هذا الكلام يحتمل التقدير، فيه تقدير أو لا يحتمل فيه التقدير، نقول الأصل عدم التقدير. واسأل القرية التي كنا فيها، والتقدير أهل القرية، وهذا ما يعبر عنه بأصالة عدم التقدير. في متى هذا إشارة إلى ماذا؟ فيما إذا شك في أنه يحتمل فيه التقدير أو لا يحتمل فيه التقدير في لفظ. الحمد لله رب العالمين. Thank you.